فنعمة الأمن لابد وأن تقابل بمزيد من الشكر وكذلك بمزيد من الذكر، كيف لا؟ وقد قال رب الأرض والسماء: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأمن هنا في الذكر، كما قدمه إبراهيم عليه السلام في دعائه ورجائه لربه تبارك وتعالى. فماذا قال إبراهيم؟ قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فقدم إبراهيم عليه السلام كذلك الأمن في الطلب، وذلك لأنه في ظل الأمن يتمكن العبد من عبادة ربه وطاعته كما يحب الله عز وجل ويرضى. بل في ظل الأمن تحلو العبادة، ويصير النوم سباتا، والطعام هنيئا، والشراب مريئا. وعند انعدام الأمن تتبدل الأحوال، فلم يهنأ أحد من أفراد المجتمع براحة بال، وتقل العبادة لله الكبير المتعال. قال تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. ولهذا امتن الله عز وجل على أهل مكة على مر الظهور وانصرام العصور بهذه النعمة العظيمة، فقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. بل إن الله تعالى طلب منهم أن يعبدوه وأن يوحدوه في مقابل هذه النعمة العظيمة، فقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فضيلة الدكتور، نريد أن نتعرف على مقدار حاجة الأمة الإسلامية إلى الأمن، وخاصة في هذه الأيام. إذا كان الأمن هو مطلب جميع الشعوب على اختلاف مشاربها وأفكارها، فإن الحاجة تشتد إليه في المجتمعات الإسلامية التي إذا آمنت بربها أمنت في ديارها، وإذا أمنت في ديارها نمت في مؤسساتها. فلا أمن بغير إيمان، ولا نماء بلا أمان. ولذلك قرن الله عز وجل بينهما في القرآن، فقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن ثم قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. لذلك يجب علينا أن نسعى جاهدين من أجل تحقيق الأمن في ديارنا وأوطاننا، وذلك لأنه في ظل انعدام الأمن لا تنهض أمة ولا تقوم حضارة. ألم تجد أن الله تعالى من على ثمود بنعمة الأمن التي كانت من أسباب نهضة دولتهم وقيام حضارتهم؟ فقال تعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فلو انعدم الأمن ما استطاعوا أن ينحتوا بيوتا من الخشب فضلا عن كونها من الجبال. ولذلك فإن الواحد منا الآن ينظر يمنة ويسرة ويقلب بصره في سوء الأحوال الأمنية التي تعيشها مصر بلد الأمن والأمان، فيتساءل: كيف يتسنى لمصر أن تنهض من كبوتها وأن تقوم من عثرتها في ظل هذا الجو الملبد بالترويع والتخويف الذي أصبح فيه الفرد لا يأمن على نفسه حال خروجه من بيته إلى بيوت الله لتأدية شعائر الله، فضلا عن خروجه إلى عمله ودراسته لكي ينهض بالوطن مما حل به ونزل بساحته فواء سفا على زمن قال فيه يوسف عليه السلام لأبويه ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان، في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح إمام وخطيب مسجد يحيى باشا، وسلام عليكم ورحمته وبركاته. من أقوال الرسول. الإعداد والتقديم مجدي فكري. الإسكندرية على جناح المعرفة. ليلى غريب وأحمد وهبة. يكثر الحمام في المناطق المعتدلة والحارة، منه الأليف وهو مستأنس أصلا من يمام الصخور والبري، ويسكن الأبراج والأماكن المهجورة والبلدي، وهو ناتج من تهجين الحمام البري بالأنواع الكبيرة الحجم والرومي، ولونه أبيض، وعلى أرجله سروال من الريش، وعلى رأسه شوشة، ولا يحب الطيران. أما القطاوي ولونه أحمر طوبي، والمالتي وهو أكبر الحمام حجما، بطيء الحركة، ومنه الأبيض والأحمر والأصفر، والزاجل وهو أشهر أنواع الحمام. ينقل الرسائل إلى موطنه مهما بعدت المسافة، إذ يستطيع أن يطير مسافة 1000 كيلومتر، ويمكنه أن يطير لمدة 13 ساعة متواصلة بسرعة كيلومتر في الدقيقة. وكل الحمام الزاجل بأنواعه وأحجامه وألوانه المختلفة يهتدي إلى بيته، حتى لو غطوا عيونه تماما أو وضعوا على رأسه لوحات مغناطيسية. فلم يحدث أن ضلت حمامة زاجلة طريقها إلى البيت الذي خرجت منه في الظلام أو النور. ويعود الحمام الزاجل إلى موطنه حتى لو وقع في الأسر غالبية سنوات عمره التي لا تزيد على 8 أعوام، مهما بعدت المسافات بالآلاف كيلومترات. فمن طبع الحمام الإخلاص الشديد لأصحابه مهما كان الثمن. رمز للسلام، فسبحان الله الذي خلق هذا المخلوق البريء الطيب الوديع، ويخلق ما لا تعلمون. وتستمر الرحلة، ليلى غريب وأحمد وهبة على جناح المعرفة. مصر هوانا وميتنا وما في Vous êtes à l'écoute de Radio Alexandrie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici l'édition française du bulletin d'information présenté par Moulin Fouadrali. Le président Abdel Fattah Sissi a tenu une séance de pourparlers aujourd'hui à midi avec son Excellence le Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et commandant en chef pour les forces armées aux Émirats Arabes Unis. Les pourparlers ont abordé les moyens de consolider les relations bilatérales entre les deux pays ainsi que les questions arabes et internationales en cours. Le prince héritier d'Abu Dhabi est arrivé ce matin au Caire et a été reçu à l'aéroport par le président Abdel Fattah.